الدرس الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدين والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وسننه التسمية وتقديم يمينه وأعلى وجهه، وفي اليد يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، ويمرها إلى الكوع، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة، فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، ثم يخلل أصابعه ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخفف الغبار، ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما، ويجب نزع الخاتم في الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. وسننه أي سنن التيمم التسمية، التسمية في أوله مثل الوضوء، والتيمم أيضا هو طهارة بسبب الحدث، فيستحب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه كالوضوء. وتقديم يمينه يعني يمسح يده اليمنى ثم يمسح يده اليسرى، وهذا طبعا من عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طبعا الطهور يشمل الوضوء، يشمل الغسل، يشمل التيمم. وأعلى وجهه كذلك، يعني يقدم مسح الأعلى من الوجه، يمسح الأعلى ثم ينزل إلى الأسفل، لأن أعلى الوجه هو أشرف المواضع من الإنسان. وفي اليد أي سنن التيمم في مسح اليد، يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى إلى آخر الكيفية التي قرأها. فهكذا الصورة، يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام أيضا هكذا، ويمرها، يمر اليسرى إلى الكوع، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع هكذا، ويمرها إلى المرفق، والإبهام هذه مرفوعة، ثم يدير بطن البطن بهذا الشكل كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة، فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى هكذا، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك، يعني يضع أصابع اليد اليمنى تحت أصابع ظهور أصابع اليد اليسرى والإبهام مرفوع، والإبهام مرفوع يمرها إلى المرفق هكذا، ثم يدير يده والإبهام مرفوع يرجع إلى الأصبع، فأيضا يمسح الإبهام، إبهام اليسرى بإبهام اليمنى، ثم يخلل أصابعه تخليل هكذا، يشبك الأصابع، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى مسح، وكذلك تخفيف الغبار، هذا من السنن، يعني لا يحمل ترابا كثيرا ويعني يمرغ وجهه بالتراب، وإنما يخفف الغبار حتى لو مسح يعني الكفين لتخفيف الغبار. نعم. وجاء هذا في حديث عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فهنا قال تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، بمعنى تخفف الغبار. إنما كان يكفيك، يعني لا يحتاج إلى التمرغ بالتراب، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما، يعني في الضربتين فيهما، أي في الضربتين، عندما يضرب الضربة الأولى والضربة الثانية يفرق الأصابع هكذا. فتفريق الأصابع يثير الغبار أكثر، أبلغ في إثارة الغبار. وكذلك عند تفريق الأصابع يتخلل التراب أصابع اليدين بين الأصابع. ويجب نزع الخاتم في الثانية، في الضربة الثانية يجب نزع الخاتم حتى يصل التراب إلى موضعه، إلى ما تحت الخاتم. ولا يكفي تحريك الخاتم لأن التراب كثيف لا يدخل من تحت الخاتم فيحول دون الوصول إلى ما تحته، فهنا لابد من نزعه، بخلاف الوضوء. في الوضوء الماء يسيل ويدخل، أما التراب لا يدخل التراب، لذلك ينزع خاتمه في الضربة الثانية، لأن الضربة الأولى للوجه، الضربة الأولى في التيمم للوجه، والضربة الثانية لليد. يعني الآن دخل الترتيب طبعا ركن، أن يرتب بين الوجه واليدين. قاس عليها الساعة شيخ. نعم، قاس عليها الساعة. وكذا وكذا كذا الساعة، الساعة إذا كانت ثابتة لا تتحرك. أما إذا كانت واسعة مثلا الساعة ممكن إزاحتها من مكانها ويمسح مكانها يكفي، لا تحتاج إلى نزع. قال: ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل ووجب أخذ ثاني. لو أحدث بين نقل التراب، بين النقل أي بين نقل التراب ومسح الوجه بطل، يعني بطل النقل، بطل النقل، نقل التراب، ويجب عليه أن ينقل مرة ثانية، ووجب أخذ ثان، لأن الأول بطل بالحدث، الأول بطل، النقل الأول بطل بالحدث. قال: ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة أو فيها، وكانت مما تعاد كتيمم حاضر لفقد الماء، فإن لم تعد كتيمم مسافر فلا ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء. وإن رآه في نفل ونوى عددا أتمه، وإلا فركعتين. مبطلات التيمم، قال يبطل التيمم، طبعا التيمم عن الحدث، إذا كان عن الحدث الأصغر، قال يبطل التيمم بنواقض الوضوء عن الوضوء، يعني عن الحدث، التيمم عن الحدث الأصغر، يبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء، يعني هو تيمم بدلا عن الوضوء لعدم مثلا وجود الماء، فيكون الوضوء عن الحدث الأصغر. التيمم إذا كان عن الحدث الأصغر يبطل بنواقض الوضوء، النواقض التي تنقض الوضوء هي تسمى أيضا أسباب الحدث أو نواقض الوضوء كما سبق، تبطل التيمم أيضا، لأن التيمم بدل عن الوضوء، فما ينقض الأصل، الأصل ينقض البدل من باب أولى. وكذلك بتوهم قدرته على ماء يجب استعماله أيضا يبطل الوضوء، بتوهم قدرته أي الشخص على ماء، على تحصيل ماء يجب عليه استعماله، يعني يجب عليه استعماله، بخلاف ما لو كان ماء مثلا قليل يحتاجه للشرب مثلا، هذا لا يجب عليه استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة، يعني هذا التوهم، توهم القدرة على الماء يحصل بمثل رؤية سراب أو ركب، يعني جماعة نزلوا بقربه، أو فيها يعني رآه قبل الصلاة أو رآه في الصلاة، رأى ذلك في الصلاة، وكانت هذه الصلاة مما تعاد، يعني لا تسقط بهذا التيمم، كتيمم حاضر، كتيمم حاضر، يعني المراد بالحاضر من كان في محل يغلب فيه وجود الماء، يغلب فيه وجود الماء، كتيمم حاضر لفقد الماء. فتيمم الحاضر لفقد الماء لا يسقط عنه الإعادة، هو يصلي لحرمة الوقت لكن يجب عليه إعادة هذه الصلاة. وقوله لفقد الماء بخلاف ما لو كان التيمم لغير فقد الماء، لمرض يعني لسبب آخر، فتيممه هذا لا يعني يسقط الإعادة. فإن لم تعد هذه الصلاة كتيمم مسافر مثلا سفرا طويلا فلا، يعني المسافر وعادة يعني السفر يكون في مكان لا يغلب فيه وجود الماء، فلا يبطل تيممه، يعني في قضية التوهم، توهم وجود الماء مثل رؤية السراب أو مجيء جماعة، هذا لا يبطل التيمم. ويتمها وتجزئه، يتم صلاته أيضا، يعني حتى لو رآه فيها وهو في الصلاة فإنه يتمها ولا تبطل لأنه دخل في الصلاة وهي صحيحة، فيستصحب هذه الصحة إلى نهايتها. ويتمها وتجزئه، يتمها بهذا التيمم وتجزئه هذه الصلاة، يعني لا يجب عليه إعادتها. وكذلك لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لا يلزمه إعادة هذه الصلاة، لأن الصلاة مضت على الصحة، ولكن يبطل التيمم عندما وجد الماء بعد الصلاة، بطل التيمم، يعني يصلي بهذا التيمم هذه الصلاة فقط التي صلاها، لا يصلي حتى نافلة، يعني التيمم كما سيأتي يصلي به فريضة واحدة وما شاء من النوافل، فبهذه الحالة هذا التيمم عندما تيمم ودخل في الصلاة وهذه الصلاة كما يعني لا تعاد، فيتم هذه الصلاة، وبمجرد فراغه من الصلاة عندما يجد الماء وأثناء الصلاة ولا بعد الصلاة يبطل التيمم، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء، يعني إن رأى الماء وهو في الصلاة يندب أن يقطع هذه الصلاة حتى يؤديها بوضوء، يصليها بوضوء، لأن الوضوء أكمل، ففعلها بالوضوء أفضل. كذلك خروجا من خلاف من يبطل الصلاة في هذه الحالة. وإن رآه في نفل ونوى عددا أتمه، إن رأى الماء في صلاة نفل وهو يصلي صلاة نفل ونوى عددا، نوى أن يصلي مثلا 10 ركعات، فيتم هذا العدد بهذا التيمم، وإن كان قد رأى الماء كالذي رآه وهو في الصلاة، صلاة الفريضة، له أن يتم هذه الصلاة، فيتم يصلي العدد فقط الذي نواه، وإلا يعني إن لم ينوي عددا، هو في صلاة نفل ولم ينوي عددا بأن أطلق في نيته، فهنا يقتصر على ركعتين، فركعتين يعني فيصلي به ركعتين فقط، يقتصر على ركعتين. نعم. قال: ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة وما شاء من النوافل والجنائز. نعم، التيمم يصلي به فريضة واحدة، فلا يجوز بتيمم واحد، لا يجوز أن يصلي أكثر من فريضة واحدة، سواء كانت هذه الفريضة مكتوبة أو كانت منذورة أو كانت فائتة، لا يصلي به إلا فريضة واحدة. وجاء عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. وما شاء من النوافل، يعني وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل والجنائز بخلاف الفريضة. فحتى الجنائز مع كون الجنازة يعني قد تكون في بعض الأحيان فرض عين عند يعني عدم وجود إلا شخص واحد فعند الميت، فالصلاة هنا تعينت عليه. قالوا حتى يعني لو تعين يعني تعينها بمثل هذه الحالة يعتبر من الأمور العارضة، من الأمور العارضة يعني النادرة، يندر أن يعني لا يوجد أحد إلا شخص واحد مع الميت، هذا ما هي أمور كثيرة أو غالبة. فالنوافل الجنائز تلحق بالنوافل لأنها تشبه النافلة، صلاة الجنازة تشبه النافلة من حيث جواز الترك. قال: باب الحيض. أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال 9 سنين تقريبا، فلو رأته قبل 9 سنين لزمن لا يسع طهرا وحيضا فهو حيض وإلا فلا، ولا حد لآخره، فيمكن إلى الموت. نعم، انتقل إلى باب جديد وهو باب الحيض، باب طبعا من أبواب الطهارة. الحيض، طبعا الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس، والمصنف ترجم بباب الحيض، ترجم الباب بالحيض لأنه الحيض مع أحكامه أكثر وأغلب من الاستحاضة والنفاس. والحيض معناه لغة السيلان، في اللغة معناه السيلان، وشرعا هو دم جبلة، جبلة يعني تقتضيه الطباع السليمة وليس دم علة كالاستحاضة، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة، خروجه ليس على سبيل المرض أو العلة في أوقات معلومة أو مخصوصة طبعا، وخروج هذا الدم يكون يعني حيض إذا كان بعد بلوغ المرأة، بعد بلوغها. وهذا الحيض كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضته، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طبعا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني الغالب الأكثر، فقد يوجد من النساء من لا تحيض. فشرع في بيان السن الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة، فأقل سن تحيض فيه المرأة استكمال 9 سنين تقريبا، طبعا 9 سنين قمرية تسع سنين قمرية. فلو رأته قبل تسع سنين، قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهرا وحيضا فهو حيض، لزمن لا يسع طهرا وحيضا. الزمن الذي يسع طهرا وحيضا 16 يوم، لأن أقل الحيض كما سيأتي يوم وليلة، وأقل الطهر 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة، فالمجموع 16 يوم. فإذا رأته قبل تسع سنين، يعني قبل ما تكمل سن التسع سنين، لزمن لا يسع للطهر والحيض، فهذا يعتبر حيضا. أما إذا رأته لزمن أكثر من ذلك، يعني مثلا قبل 20 يوم، قبل 20 يوم مثلا، فهذا لا يعتبر حيضا، لا يعتبر حيضا. وإلا فلا، يعني إن لم يسع هذا الزمن قبل تسع سنين الذي رأت فيه الحيض، لا يعتبر الدم الذي رأته، لا يعتبر حيضا. ولا حد لآخره، لا حد لآخره، فيمكن إلى الموت. يعني هذا ممكن أن تبقى المرأة طاهرة لا تحيض إلى أن تموت، يعني لا يحدد آخر الحيض، يعني آخر المدة. نعم. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. فمتى رأت دما في سن الحيض ولو حاملا وجب ترك ما تترك الحائض، فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض فتقضي الصلاة، فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض، وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. نعم. طبعا هنا قوله لا حد لآخر الحيض، يعني هو لما ذكر أقل السن، أقل سن 9 سنين، ومتى يعني ممكن هي تحيض؟ ممكن إلى نهاية عمرها المرأة ممكن تحيض، وممكن أيضا ألا تحيض. هنا بين أقل الحيض، قال: وأقل الحيض يوم وليلة، هذا الأقل، يعني دون يوم وليلة لا يعتبر حيضا، أقل من يوم وليلة لا يعتبر حيضا. وغالبه 6 أو 7، غالبه يعني الأكثر أو غالب النساء عادتها تكون من 6 إلى 7 أيام، 6 أو 7، وأكثره 15 يوما، أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض 15 يوما، يعني ما زاد على 15 لا يعتبر حيضا. طبعا هذا ثابت بالاستقراء، بالاستقراء يعني بتتبع أحوال النساء، فهذا هو الغالب. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، لأن أكثر الحيض مدته 15 يوما، فإذا حاضت الأكثر، أكثر الحيض، تحيض 15 يوما من الشهر، ويبقى كم؟ 15 يوما، هذا يعتبر أقل الطهر بين الحيضتين. ولا حد لأكثره، يعني ممكن تبقى طاهرة سنين أو أشهر لا تحيض، هذا أيضا أقل الطهر، هذا أيضا ثابت بالاستقراء. فمتى رأت، أي المرأة، دما في سن الحيض، يعني بعدما بلغت 9 سنين، ولو حاملا، ولو كانت حاملا، وجب ترك ما تترك الحائض، يعني حتى الحامل ممكن تحيض، وجب عليها ترك ما تترك الحائض، يعني من الصلاة والطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك. فإن انقطع أي الدم لدون أقله، لدون أقل الحيض، أقل الحيض يوم وليلة، فإذا إن انقطع الدم لدون أقل الحيض يعني أقل من يوم وليلة، تبين أنه غير حيض، تبين أن هذا الدم الذي رأته ليس حيض، لا يأخذ حكم الحيض، فتقضي الصلاة، يعني الصلاة التي تركتها عندما رأت هذا الدم، هي عندما رأت هذا الدم وظنته حيضا تترك، لا يجوز لها أن تصلي. ثم انقطع لأقل من يوم وليلة، انقطع، فهنا تبين أنه غير حيض، فيجب عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها. فإن انقطع لأقله، فإن انقطع الدم لأقل الحيض يعني ليوم يوم وليلة أو أكثره، يعني خمسة بعد 15 يوم أو ما بينهما، انقطع لسبعة 7-8 أيام 10 أيام أو ما بينهما أو ما بين الأقل والأكثر فهو حيض. إذن من 1 إلى 15 يوم هذا حيض، يوم يومان 5 10 12 14 إلى 15 هذا كله يعتبر حيض. وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، إن جاوز خروج الدم أكثر الحيض يعني جاوز 15، تعدى 15 يوما فهي مستحاضة، يعني هنا بعد، يعني بعد 15 تعتبر مستحاضة. وقال ولها أي للمستحاضة أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه، يعني في المطولات وفي الشروح. وجاء في المستحاضة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ لا تطهر يعني يبقى يخرج منها الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإن ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن قال هذا عرق، هذا العرق يسمى العاذل، فدم الاستحاضة غير دم الحيض، فدم الحيض كما تقدم دم جبلة، يعني ليس ناتجا عن العلة، يخرج في حال الصحة، بخلاف دم الاستحاضة فهو دم علة، دم علة يخرج من أدنى الرحم، الحيض يخرج من أقصى الرحم، الاستحاضة دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل، فهذا الدم يعني لا يعتبر كالحيض. وكذلك في حديث آخر عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. نعم. قال: والصفرة والكدرة حيض، وإن رأت وقتا دما ووقتا نقاء ووقتا دما وهكذا ولم يجاوز 15 ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض. نعم. يعني الدم الحيض، دم الحيض لا يشترط أن يكون أسود، يعني لونه قاتم، حتى الصفرة والكدرة تعتبر من الحيض. ففي حديث عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. فالصفرة والكدرة هذه كلها حيض، وإن رأت وقتا دما ووقتا نقاء، يعني المرأة طبعا في زمن الحيض أحيانا ترى الدم وأحيانا ينقطع الدم وقتا دما ووقتا نقاء ووقتا دما وهكذا، يعني يتخلل الدم أوقات نقاء لا يخرج فيها الدم، ولم يجاوز 15، يعني مجموع لم يتعدى المدة، لم تتعدى 15، ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة، يعني لم يتجاوز ذلك، يعني خروج الدم 15، ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة، فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض، يعني كلها تأخذ حكم الحيض حتى أوقات النقاء. هذا يسمى بالسحب، يعني ينسحب حكم الحيض حتى على فترات النقاء. نعم. قال: وأقل النفاس لحظة، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما، فإن جاوزه فمستحاضة. بيّن هنا حكم النفاس. النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل، بعد فراغ الرحم من الحمل، فيخرج بهذا دم الطلق عندما تطلق، يعني قد تبقى يعني مدة وهي في حالة الطلق، وهذا لا يقال له نفاس. وكذلك الدم الخارج مع الولد هذا لا يعتبر يعني حيضا، لأن ذلك من آثار الولادة، ولا يعتبر نفاسا لتقدمه على الولادة، لأن النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة، بعد الولادة، فلا يعتبر حيضا هذا الدم الخارج مع في حالة الطلق، ولا يعتبر نفاسا لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد، دم فساد. لكن المتصل بذلك من حيضها، يعني إذا كانت حاضت قبل الولادة، قلنا الحامل تحيض، واتصل هذا الدم بالولادة، فيعتبر هذا كله حيض، يعتبر حيض. طبعا ما بعد الولادة يعتبر نفاسا. فأقل النفاس لحظة، أقله لحظة، يعني ممكن المرأة تلد ولحظة وينقطع الدم، أو قد تلد بدون بلل أيضا، قد تلد ولدا جافا لا يصاحبه ولا يخرج بعده دم، أقله لحظة، وغالبه 40 يوما. هذا الغالب عند النساء أن تبقى إلى 40 يوم، يعني يخرج منها الدم، دم النفاس. وأكثره 60 يوما، أكثر النفاس مدته 60 يوما، فإن جاوزه فمستحاضة، يعني إن جاوز خروج النفاس أو دم النفاس جاوز الأكثر، يعني تعدى 60 يوم، فما بعد 60 هذا يعتبر استحاضة، فهي مستحاضة. وجاء في هذا حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف، يعني تغير اللون، يعني لون المرأة في حالة الحمل أو عند الولادة يتغير اللون إلى سواد أو إلى نقط سواد في الوجه، فيصبغنه أو يعني يخضبنه بالورس. وكذلك جاء في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك هذا بالنسبة للأقل والأكثر والأغلب أيضا، هذا يعني حصل يعني عن طريق الاستقراء، يعني تتبع حالات النساء. نعم. قال: ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة وكذا الصوم، ويجب قضاؤه دون الصلاة، ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة والطلاق والطهارة بنية رفع الحدث، فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد، ويبقى الباقي حتى تغتسل. ويحرم بالحيض، هنا ذكر المحرمات التي لا يجوز للحائض والنفساء أن يعني تفعلها. فيحرم بالحيض والنفاس ما حرم بالجنابة، كل شيء يحرم على الجنب يحرم على الحائض، يعني الصلاة طبعا، قراءة القرآن، الطواف، مس المصحف، حمله، كل هذا، كل ما يحرم بالجنابة يحرم على الحائض بالحيض والنفاس. وكذا الصوم، هذا زيادة، طبعا الصوم لا يحرم على الجنب، فالحائض يحرم عليها الصوم أيضا للإجماع على تحريمه عليها وعدم صحته منها لو صامت. ويجب قضاؤه دون الصلاة، تقضي الصوم عندما تفطر في رمضان بسبب الحيض، ويجب عليها أن تقضي الصوم، أما الصلاة فلا تقضيها، الصلاة عندما تتركها بسبب الحيض أو النفاس لا تقضيها. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة وقد سئل عن نقصان دينها: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دينها. هذا دليل على أنها لا تصوم ولا تصلي. أما بالنسبة للقضاء، قضاء الصوم دون الصلاة، ففي حديث عن معاذ أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. وفي رواية في صحيح مسلم: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن يجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة. ويحرم عليها أيضا، أو يحرم بالحيض والنفاس، عبور المسجد إن خافت تلويثه، هذا أيضا زيادة على ما يحرم بالجنابة. الجنب لا يحرم عليه عبور المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل، الجنب له أن يمر بالمسجد مرورا من غير مكث أو تردد. الحائض لا يجوز لها عبور المسجد إن خافت تلويثه، وذلك صيانة للمسجد عن النجاسة، وهذا قيد إن خافت تلويثه، يعني إن لم تخف التلويث، إن لم تخف التلويث لا مانع من العبور، يجوز لها العبور مثل الجنب لكن مع الكراهة. ومثل المرأة الحائض أو النفساء في كراهية في تحريم عبور المسجد عند خوف التلويث كل نجاسة يخاف تلويث المسجد منها. يعني لا يشترط أن يكون حيض، مثل من به سلس بول ويخشى إذا مر عبر في المسجد يلوث، كذلك يحرم عليه العبور. أيضا من يحمل نعله وفيه نجاسة رطبة تتقاطر مثلا، يحرم عليه أن يدخل هذا الحذاء أو النعال في المسجد إن خاف التلويث. والوطء أيضا يحرم بالحيض والنفاس زيادة على ما يحرم بالجنابة الوطء، كذلك يحرم، يعني لا يجوز لزوجها أن يطأها في حالة الحيض أو في حالة النفاس، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلنا بعد انقطاع الدم. والاستمتاع فيما بين السرة والركبة أيضا يحرم، لا يجوز يعني أن يستمتع زوجها بما فيما بين سرتها وركبتها، طبعا من غير حائل، يعني مباشرة من غير حائل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. طبعا في فور حيضتها، يعني في ابتداء الحيضة وفي اشتدادها وكثرتها، لأنه بداية الحيض هو أقوى شيء عند في الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يضبط شهوته، يملك إربه، يعني يتحكم بشهوته وحاجته. فتتزر، قوله يأمرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، الإزار يستر ما بين السرة والركبة. فهذا دليل على عدم جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، يعني حتى لا يؤدي، يعني حتى لو قال أنه لا يجامع وإنما يستمتع، ربما هذا يؤدي إلى الوقوع في المحذور. والطلاق أيضا يحرم بالحيض الطلاق، يعني لا يجوز طلاق الحائض، لا يجوز، وإن كان الطلاق يقع، يعني لو طلقها يقع، لكنه يحرم الطلاق في حالة الحيض أو النفاس. طبعا العلة في ذلك تطويل العدة، لأن الطلاق في حالة الحيض لا تشرع في العدة وهي حائض، يعني هذا لا يحسب، مدة الحيض هذه التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، هي عندما تطهر تبدأ العدة بالنسبة للأقراء، يعني طبعا هي ذات أقراء بما أنها حائض، ثلاثة أقار يعني أقراء، يعني ثلاثة أطهار، فهذا لا يحسب، فتطول عليها العدة بذلك. وكذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لأن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ويحرم كذلك عليها الطهارة بنية رفع الحدث، يعني إذا قصدت التعبد بهذه الطهارة مع علمها بأنها لا تصح، لأن هذا تلاعب، أما الطهارة المقصودة للتنظيف ليس للتعبد فلها أن تفعلها مثل أغسال الحج المسنون، لها أن تغتسل للتنظيف ولا يحرم عليها. فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم، يعني بعدما تطهر الحائض يرتفع عنها تحريم الصوم، يعني لها أن تصوم لأنها مثل الجنب بهذه الحالة، ويرتفع أيضا تحريم الطلاق والطهارة بنية رفع الحدث وعبور المسجد، ويبقى الباقي حتى تغتسل، الباقي مثل قراءة القرآن، يعني ما يحرم على الجنب يبقى حتى تغتسل. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.